بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك على المفطرات في زمن مخصوص من شخص مخصوص. الإمساك على المفطرات وتشمل ثلاثة أمور: الأكل والشرب والنكاح، في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو المكلف سوى الحائض والنفساء. والصيام فرض بعد الهجرة في السنة الثانية، وهو من أعظم أسباب التقوى، بل إن الحكمة من تشريع الوصول إلى التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم ليس خاصا بهذه الأمة، بل شرع للأمم السالفة، كما قال سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم. فكان من صيام اليهود أنهم يصومون يوم عاشوراء، ولما أتى الإسلام أول ما بدأ به صيام يوم عاشوراء، ثم لما أتى رمضان خير بين الصيام والكفارة، ثم بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان لزاما على كل من يطيقه، وفيه ثواب عظيم من الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنك بالكريم الشكور الحميد الغني الذي وعد بأنه الذي سوف يجازيك ويثيبك على تلك العبادة العظيمة، وفيها إخلاص لله سبحانه، حيث إن المرء قد يختلي بنفسه ويأكل ويشرب، لكن لتقواه من الله يمتنع عن ذلك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم لأحدكم فليصمه. قال: متفق عليه. ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان تحريم يوم صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. فنهى الإسلام أن يصوم الشخص هذا اليوم هو يوم 30، فلا يقول: أنا سوف أصومه، إن كان رمضان فصمته، وإن كان غير رمضان فهو أحوط لي. لا، أتى الإسلام بالنهي عن ذلك، والتميز بين الفرض وإظهار هذه الشعيرة، بين النفل وإظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي الصيام. لذلك قال: لا تقدموا، يعني لا تتقدموا، وحذفت التاء، كما قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى، أصلها تتلظى، وهكذا. وهذا النهي للتحريم، واللا لا ناهية وليست نافية، بدليل حذف النون فيها لا تتقدموا، فما قال لا تتقدمون، فقال لا تتقدموا رمضان بصوم يوم، يعني تصوم يوم 30 أو يومين أو للتنويع، أما هذا أو هذا. لذلك في صحيح مسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، فلا يصوم الشخص لا يوم 29 ولا يوم 30، لكن أذن في حالات، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكون صوم لأحدكم صوم أحدكم إلا أن يكون يوم يصوم أحدكم فليصمه. مثل لو شخص يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق اليوم الذي يصومه هو يوم 30، فرخص له في ذلك. ومثل شخص يصوم يوم الاثنين والخميس، فوافق مثلا يوم 30 يوم الخميس، نقول لا بأس يصومه. وكذا لو صام نذر، لو شخص نذر قال: والله لا أصوم 10 أيام، وبدأ بها وأصبح اليوم العاشر يوم 30، فلا بأس. وكذا لو شخص عليه كفارة وتنتهي تلك الكفارة في يوم 30 من شعبان، فلا بأس، وهكذا. أو شخص عليه قضاء واجب من رمضان فله أن يصوم، لكن أن يصومه تطوعا من غير أن يكون له صيام فلا. ثم قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قالوا: ذكره البخاري معلقا حيث قال عن صلة عن عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من قوله، ولم يذكره بسند. من صام قرأ عن صلة عن عمار بن ياسر. قال: ووصله الخمسة. الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود، الترمذي، والنسائي، بن ماجه، والإمام أحمد. لكن الإمام أحمد رحمه الله لم يروي هذا الحديث. قال: وصححه ابن حبان وابن خزيمة، وصححه أيضا البيهقي وغيرهم. وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث أيضا لبيان أن المراد بالتحريم بالنهي هناك هو التحريم، لذلك قال فقد عصى أبا القاسم. وقوله من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم 30 على الراجح من شعبان، فقد عصى أبا القاسم، هذا يدل على ذكر عمار رضي الله عنه كنية النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتوقيرا لشأنه. ويدل هذا الحديث أيضا على أنه لا بأس بالتكني لا بأس بذكر كنية النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه، فقال فقد عصى أبا القاسم. والقاسم هو الابن الأكبر للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن صفاته قال أنا القاسم والله يعطي، يعني أقسم العطايا، والله عز وجل هو الذي يعطي. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.